بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام أحمد بسند لا بأس به أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا. هنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام له كلاما فيه تعنيف، وإنما لجأ إلى الخطاب الذي يتجه إلى العقل مباشرة وإلى العاطفة أيضا في الوقت ذاته، فلم يقل عليه الصلاة والسلام اتق الله، ألا تعلم أن الزنا حرام، ألم تسمع قول الله تعالى كذا وكذا وكذا، بل اتجه مباشرة إلى الخطاب العقلي والعاطفي في الوقت ذاته، فقال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لزوجك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضون. فرجع الشاب وقد نزع الله من قلبه الرغبة في الوقوع في الفاحشة. وفي هذا الحديث عبر عظيمة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم شبابهم لم يكونوا يجدون حرجا البتة في عرض مثل هذه الإشكالات والاستفتاءات على مقامه عليه الصلاة والسلام. لقد كان بإمكان الشاب أن يذهب بعيدا ويقع في الفاحشة ويستتر بستر الله عز وجل، لكنه الصدر النبوي الواسع والتواضع والانبساط للناس الذي جعل مثل هذا الشاب يأتي ويقف ويسأل هذا السؤال. الأمر الآخر من الفوائد في هذا الحديث كما قلت قبل قليل الانتقال مباشرة إلى الخطاب العقلي والعاطفي الذي يزيل المعنى السيء الذي يريد أن يقبل عليه الشاب، لأن الشاب في مثل هذه السن قد لا يكون تأثير النص الشرعي في قلبه أكثر من الخطاب العاطفي. وهذا الأسلوب كما قال بعضهم من أكثر الأساليب إزعاجا لأهل الشر الذين لا يتورعون عن الوقوع في أعراض المسلمات، فلو قيل له أترضاه لأختك فإنه يسكت ولا يحار جوابه.